ما حكم قول الله أكبر بعد التسليم من الصلاة وقبل الاستغفار؟ لا بأس بذلك. قد أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير.